مقاربة تجعله تحقق الرضا بين المختلفين. أما في وقتنا الحاضر فإن كثيرا من الأشياء أصبحت مثلية من حيث الدقة في الصنعة، وإن لم يكن مكيلا ولا موزونا ولا مذروعا، فإن التصنيع في الوقت الحاضر بلغ من الدقة بحيث تكون الأشياء التي كان يعدها الفقهاء رحمهم الله غير متماثلة أصبحت متماثلة. كالأواني، كانت الأواني عندهم غير متماثلة لأن الصناعة يدوية واليد قد لا تتقن إتقانا بحيث تكون الأواني متشابهة مثلا، سواء كانت قدورا أو صحونا أو دوارق أو أدوات شرب أو أكل أو غصن أو نحو ذلك، كانت في السابق تختلف فيما بينها، وبخاصة إذا كانت من نحاس أو من فخار أو من ما تكون متقاربة، ما تكون متناظرة. أما الآن في الآلات الدقيقة جدا في شتى المصنوعات يصنعونها بحيث تكون متماثلة تماثلا عجيبا، بحيث إذا كانت تستخدم في أجهزة المصنوع في الشرق والمصنوع في الغرب كلها ممكن أن يدخل في هذا الجهاز على دقة في الأبعاد وفي بحيث إنه تكون متشابهة تشابها عجيبا، إذا تكون كالمثلي. فعلى كل حال الذي يبدو والله أعلم أن المتلف يضمن بجنسه سواء كان مثليا أو قيميا، ولهذا كانت ترجمة الشيخ هنا دقيقة فقال: باب ما جاء في ضمان المتلف بجنسه. قال عن أنس رضي الله عنه قال: أهدت بعض أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم إليه طعاما في قصعة، فضربت عائشة القصعة بيدها فألقت ما فيها، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: طعام بطعام وإناء بإناء. رواه الترمذي وصححه، وهو بمعناه لسائر الجماعة إلا مسلمة. طبعا القصة هو أن كما أيضا يشرحها الروايات الأخرى حديث عائشة الآخر قالت: ما رأيت صانعة طعاما مثل صفية أهدت إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم إناء من طعام، فما ملكت نفسي أن كسرته، فقلت: يا رسول الله ما كفرته؟ قال: إناه كإناء وطعام كطعام. رواه أحمد وأبو داود والنسائي. الحديث يبدو أنه ورد في أحوال متعددة، مرة مع زينب بن جحش، ومرة مع صفية، ومرة مع أم سلمة، ومرة مع حفصة. القصة في حاصلها أن النبي صلى الله عليه وسلم أهدت له بعض نسائه طعاما وهو في بيت عائشة، ويبدو أنه أن عائشة صنعت طعاما وجارتها وضرتها صنعت طعاما رحمه الله، فيبدو أن طعام الأخرى كان أحسن بإتقانه ورائحته، فغضبت عائشة حتى قالت: فأخذني الإفكل، بمعنى رعدة شديدة غيرة طبعا، وكان الخادم يحمله فضربته حتى سقط وانكسر. فالنبي صلى الله عليه وسلم جمع الطعام على النطع على جلد وقال لأصحابه كل، ثم أخذ الصحفة صحفة عائشة وقال: أعطوها لفلانة، يعني بمعنى أن الإناء المكسور الذي أتت به ضرته وقد تكون حفصة أو صفية، وأخذ الإناء الصالح إناء عائشة ورده إلى جارتها. وفي بعض الروايات أنها هي قالت: يا رسول الله ما كفرته؟ قال: إناء بإناء بإناء وطعام بطعام، يعني ردي عليها مثل ذلك. طبعا يدل أولا على ما كان عليه بيت النبوة، بيت محمد صلى الله عليه وسلم، وأنه كبيوت الناس على الرغم من شرفهن ومنزلتهن ومحبتهن للنبي صلى الله عليه وسلم ومحبة النبي لهن، وهن أمهات المؤمنين، والله عز وجل قال فيهن: يريد الله الذي يبعكم رجز أهل البيت، رجز أهل البيت، ويطهركم تطهيرا، وإن كنتن تريدن الله ورسوله والدار الآخرة وأردن الدار الآخرة وهن نساؤه في الدنيا والآخرة ولكنهن بشر فبينهن الغيرة وبينهن المشكلات البيتية. وعلى الرغم من عائشة رضي الله عنها لها من المنزل عند النبي صلى الله عليه وسلم ما لها، حتى قال: فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. ومع هذا منزلتها في طبيعتها أن تأخذها الغيرة، فكان من غيرتها أن لما رأت الخادمة يحمل هذا الإناء اللذيذ وهو هذا الطعام الشهي، فغيرتها ضربت الإناء حتى وقع من الخادم فانكسر. والنبي صلى الله عليه وسلم لم تدل الرواية على أنه اتخذ موقفا عنيفا عليه الصلاة والسلام، وإنما اتخذ ما رآه مناسبا، فأخذ إناءها وقال أعطاه لصاحبتها، وقد يكون الطعام أيضا أرسله إلى صاحبتها. فهذا يدلنا أولا ما ينبغي أن يكون عليه الإنسان من معرفة الطبائع البشر عموما وطبائع النساء على الخاصة، فيحدث منهن الغلط، ويحدث منهن الانفعال، ويحدث منهن رفع الصوت، بل حتى لعلهن كنا يرفعن أصواتهن على النبي صلى الله عليه وسلم، كما في الخبر المعروف حينما أراد عمر جاء إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم كأنه أراد أن يشكو زوجته، فلما رأى حال النبي صلى الله عليه وسلم مع أهله رجع. فالحالة البشرية والطبع البشري ينبغي أن يعرفه الإنسان وأن يتحمل من الناس عموما ومن أهل بيته على الخصوص، يتحمل منهم الأخطاء ويتحمل منهم الأغلاط، وهذا لا يعني أنه لا يؤدب، يؤدب لكن بما يكون تأديبا، لا أن يكون تعذيبا أو يكون تأديبا غير مجدي، تسلك مسلك يكون تأديب بمعنى بقصد الإصلاح، أما إذا كان مسلكا لا يصلح فما فائدته، إنما تجتهد في أن تسلك المسالك المصلحة والأشياء التي تؤدب، بمعنى يكون لها أثرا أو يكون لها أثر إيجابي ولا أثر مفيد. أما أنك تزيد الطين بلة وتجلب الشقاء لنفسك والتعاسة لأهلك، فهذا معلوم أنه ليس هذا المقصود، هي تفرق يكون له كل من ساعته والصلح خير. فعلى كل حال هذا الحديث وهو صحيح طبعا في كتب الصحاح يدل على الطابع البشري الذي كان في بيت النبوة، في بيت نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وسورة التحريم فيها من الدلائل على هذا شيء كثير. قال: عادت بعض أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم إليه طعاما في قصعة، فضربت عائشة القصعة، القصعة هي الصحفة، القصعة هي الإناء وغالبا ما يكون من خشب، القصعة إناء من خشب ولهذا انكسر، بمعنى تكسر أجزاء. فضربت عائشة القصعة بيدها فألقت ما فيها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: طعاما بطعام وإناء بإناء. هذا يدل على أن المتلف يضمن بجنسه. طبعا القصة ليس فيها غصب، القصة ليس فيها غصب، إنما فيها تعدي، فيها تعدي، ولهذا الترجمة الأصلية كتاب الغصب والضمانات. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: طعام بطعام وإناء بإناء. إذن هذا يدل على أن المتلف يضمن بجنسه، إناء بإناء، مع أن الأواني ليست من المثل عندهم، الأواني ليست من المثل عندهم. حاولوا أن يجيبوا القائلون بضرورة أن يكون المثلي يضمن بمثله وغير المثلي يضمن بقيمته، قالوا إن هذا كلها ملك للنبي صلى الله عليه وسلم لأنها بيوته ولأن أزواجه إلى آخره، لكن هذا بعير، لأنه قال طعام بطعام وإناء بإناء، ولأن عائشة سألت ما كفارة ذلك، قال إناء بإناء، فدل على أن المسألة ليست واقعة عين وإنما هي قاعدة، دل على أنها قاعدة، ولذا قد إناء بإناء، فكأنه يشرع للأمة كلها وليس فقط هذا خاص ببيت أزواجه أو لأنه الذي يملك كل ما في البيت. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم طعام بطعام وإناء بإناء، رواه الترمذي وصححه، وهو معناه لسائر الجماعة إلا مسلما. وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت ما رأيت صانعة طعاما مثل صفية، يعني أنها تجيد الطعام، فكانت عائشة تغار منها، لأنها تحسن الطعام أحسن منها. أهدت إلى النبي صلى الله عليه وسلم إناء من طعام، فما ملكت نفسي أن كسرتك، يعني غيرة، والغيرة طبيعية في النساء، وينبغي للناس أن يعرفوا هذا وأن يقدروا هذه الغيرة في النساء، بحيث لا تؤدي بهم إلى أمور سلبية، لا مانع لا شك من معالجتها ولا مانع من تهذيبها، لكن طبعا من الصعوب القضاء عليها، لا يمكن، بل الغيرة محمودة إذا كانت في الحدود الطبيعية فهي محمودة، والله عز وجل وضعها في الناس معلومة أنها من أجل المصلحة، لأنه لو كان ليس عندهم غيرة ومتبلد شعورهم لفسدت الأحوال، ولكن الغيرة أوجدها الله سبحانه وتعالى في النفوس، وبخاصة النفوس العاقلة، النفوس المؤمنة، النفوس الشريفة هي التي تغار، أما الديوث والفاسق والفاسد الذي يقر الخبث في أهله وفي أهل بيته سواء كان زوجته أو غيره، هذا ليس عنده غيرة، ومعلوم أن هذا مذموم. فالغيرة التي تحفظ البيت وتحفظ المسلك من أن يسلك صاحبه مسالك الفاسقين، هذه مطلوبة، والله يغار على حرماته، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم في قصة سعد: أتعجبون من غيرة سعد؟ إني لا أغير منه والله أغير مني. فالغيرة محمودة لكنها تهذب، بحيث لا يتجاوز فيها صاحبها إلا أن تكون مصدر تعاسة. ما رأيت صانعة طعاما مثل صفية، أهدت إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم إناء من طعام، فما ملكت نفسي أن كسرته غيرة. فقلت: يا رسول الله ما كفارته؟ يعني ندمة طبعا لما زالت عنها الغيرة والغضب الشديد، أرادت أن تكفر عن خطأها، فقال: إناء كإناء وطعام كطعام، يعني يعطيها بدل المتلف سواء الطعام أو الإناء. رواه أحمد وأبو داود والنسائي. فهذا يؤيد ما ترجم له الشيخ بأن المتلف يضمن بجنسه سواء كان مثليا أو قيميا على الصحيح. وكما قلت راجعوا المسألة في المصادر التي ذكرت لكم وفي غيرها. الله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. الاختلاف عند أبي حنيفة رحمه الله في باب إثبات غصب العقار، هل يدخل في باب لا سائبة؟ لا، ما يدخل، إنما هو يرى كما قلنا أن العقار، أن الغصب لا يكون إلا بالتحول، لا تكون اليد غاصبة إلا إذا نقلت المملوك إلى جهة، أما دام المكان باقي فهو باق على ملك الأول، على ملك الأول، لأن الغاصب لم يستطع نقله، هذه وجهته، وقد بسطنا الكلام فيما سبق، لا أنه ليس مملوكا، لا، السائب هو إذا لم يكن له مالك، فهو عند أبي حنيف أن مالكه الأول هو الباقي على ملكه. هل يجوز أن يعطي الرجل 10 ريالات سعودية يتخذ به 9 ريالات عند الهاتف، يعني صرف، يصرف 10 ريالات ورق ب9 ريالات معدن؟ الظاهر ان هذا لا مانع منه، الظاهر لا مانع من الاختلاف الجنس. الحديث ان الماء طهور لا ينجسه شيء، وحديث اذا كان الماء قلتين لم يحمل خبث، كيف الجمع بينهم؟ الجمع بينهم ان يكون الماء في الاول الماء طهور، بمعنى اذا كان قلتين فاكثر، يحمل المطلق على المقيد. هل تكفر الشهادة ذنب السرقة دون اي حبس او حجز عن الجنة؟ هكذا على كل حال السارق عليه ان يرد ما سرق، اولا السارق يجب عليه ان يرد ما سرق ويتوب، اما اقامة الحد فهذا شيء اخر. اقامة الحد اذا بلغ الامام، اذا بلغ الامام فانه يقيم الحد، اما اذا ستر الله عليه فانه يستر على نفسه، لكن يجب عليه مع التوبة اذا لتتم توبته ان يعيد الاموال المسروقة، او ان يستحل اصحابها بمعنى يذهب اليهم ويطلب منهم ان يسامحوه ويبيحوه. اما الحبس والقطع وهذا فهذا لا يكون الا اذا وقع في يد الامام، يعني القاضي الحاكم الامام يعني او نائبه. ما حكم الفوارق في الصفوف في الحرم حيث يزيد الفرق بين الصفين مترين او اكثر؟ لا بل اكثر. على كل حال الذي ينبغي لا شك ان تتقارب الصفوف، ان تتقارب الصفوف كما ارشد النبي صلى الله عليه وسلم الى ذلك، لكن لو صلوا وصفوفهم متباعدة فان الصلاة صحيحة. ما حكم المرور امام المصلين في الحرم في الاوقات المعتادة؟ عليك ان تمنع من يريد ان يمر بين يدي بينك وبين سترتك اذا كنت قد وضعت سترة، اما اذا لم تضع سترة فانت المفرط، انما تضع سترة كعمود او حافظة الماء او جدار او نحو ذلك، فاذا اراد احد ان يمر بينك وبين سترتك فانك تمنعه، اما اذا لم تضع سترة فانك انت الذي توقع الناس في الحرج. على كل حال في الاوقات المعتادة يمنع ما دام انه ليس على الناس مشقة، اما اذا كان زحام شديد ولم يكن للناس طريق او مطرق الا هذا فيعفى لشدة الحاجة. على ان بعض العلماء يقول ان الحرم له خصوصية في جواز المرور بين يدي المصلي. كثيرا ما نسمع الناس يرددون كلمة هذا شيء مكتوب، فما معنى المكتوب؟ يعني مقدر، يعني ان الله كتبه في الازل، كتبه في الازل، ولا مانع من من من من من من قولها. يقول كثيرا ما نرى الشوكاني يقول وحكى في البحر عن القاسمية الى اخره. ما هو البحر؟ البحر هذا كتاب من كتب الزيدية اسمه البحر الزخار، البحر الزخار على شرح متن الازهار، متن الازهار متن مشهور في فقه الزيدية، موجود ومطبوع معروف، وفيه الكتاب الشوكاني السيل الجرار، السيل الجرار على البحر زخار ايضا تعقب في بلادنا الإبل هكذا ما في إلا البقر هكذا، وقد أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بدفع الدية 100 من الإبل، فهل يجوز دفع الدية 100 من البقر علما بأن الإبل لا توجد في بلادنا؟ يبدو نعم أنه جائز، 100 من الإبل أو ما يعادلها الحقيقة، أو 12 ألف درهم، فما يعادلها يجوز دفعه يتفق عليه. هل على المعتمر طواف وداع؟ نعم عليه أن يطوف طواف الوداع. وهل عليه أن يقصر الصلاة؟ نعم، إذا كانت إقامته في مكة أربعة أيام أقل من أربعة أيام فإنه يقصر، أما إذا كان ناوي الإقامة أربعة أيام فأكثر فإنه يتم. هذا هو الأحوط في أقوال أهل العلم. إذا أراد المعتمر أن يكرر العمرة هل يحرم مسجد عائشة؟ نعم، أو من أدنى الحلم من أي مكان خارج الحرم. رجل مات في بلاد أخرى هل أو في بلد آخر هل يجوز أن نصلي عليه صلاة الغائب؟ إذا كان قد صلي عليه في بلده وسقط فرض الكفاية فلا يحتاج، إنما يدعى له. هل ورد حديث من حلف بي صادقا أورثته الفقر ومن حلف بي كاذبا أورثته النار؟ لا أعرفه. وهذا زميل يضيف فائدة يبدو أن النقيع مأخوذ من النقع وهو اسم المكان الذي يجتمع فيه الماء لسقى الزراعة. لا، النقيع اسم مكان خاص، وهذا صحيح أن النقع كذلك النقع أيضا نقع الخيل، أيضا الخيل حينما تضرب في الأرض فإن وقع حوافرها يسمى النقع، لكن المقصود مكان بعينه وليس المقصود المعنى اللغوي وحده. والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم.